الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فقد ذكرنا قبل ذلك أن رواية الراوي لا تخرج عن ثلاثة أقسام: إما أن يتفرد، وإما أن يتابع، وإما أن يخالف. لا تخرج رواية أي راوي عن واحدة من هذه الثلاثة. وذكرنا أنه إذا خولف ينظر إلى المخالف له، إن كان فردا أو جماعة. فإن كان فردا فينظر إلى ثقة هذا المخالف، هل هو أوثق من الراوي الذي خالفه أم لا، هل له خصوصية في شيخه أم لا، إلى آخر هذه القرائن التي ترجح رواية راو على آخر. أما إذا كان الذي خالف جماعة، يعني أنا رويت رواية فخالفني واحد، ينظر إلى الذي خالفني هل هو أوثق مني أم لا. فإن كان جماعة ينظر هل هؤلاء الجماعة أوثق مني أم لا، لأن ممكن أنا أكون أوثق من كل هؤلاء. يعني مثلا هشام بن سعد، هشام بن سعد تكلم فيه بعض أهل العلم بما يدل على لين في حفظه، لكن قال أبو داود هو أثبت الناس في زيد بن أسلم، هو أثبت الناس في زيد بن أسلم. فهو إذا روى عن زيد بن أسلم ننظر من الذي خالفه، قد يخالفه جماعة مثله في لين الحفظ وليس لهم خصوصية في زيد، فقد يترجح لدي أن أرجح هذا الراوي هشام بن سعد على كل هؤلاء. ليه؟ لخصوصيته في زيد بن أسلم. كذلك عندنا مثلا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة تغير في آخر عمره، وحماد بن زيد أثبت منه من جهة الحفظ، حماد بن زيد أثبت منه. ومع ذلك لو روى حماد بن سلمة حديثا عن ثابت بن أسلم البناني وخالفه حماد بن زيد عن ثابت فنقله إلى مسند صحابي آخر، فالعلماء يقولون حماد بن سلمة يترجع على حماد بن زيد، برغم أننا قلنا إن حماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة إلا في ثابت. أثبت الناس في ثابت بن أسلم حماد بن سلمة. ماشي؟ طيب، شعبة ابن الحجاج أصحابه الثقات كثيرون جدا، عندك وكيع، وعندك يحيى بن سعيد القطان، وعندك يزيد بن هارون، ها، وعندك ما زي ما طبق مشايخ أحمد. ومع ذلك فأثبت الناس في شعبة محمد بن جعفر غندر، لازمه 20 سنة وضبط كتابه عنه، بحيث قال ابن معين إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. محمد ابن جعفر، برغم ان عندنا يحيى بن سعيد القطان ده حاجه يعني من الوزن الثقيل، يحيى بن سعيد القطان هو وكيع وعبد الرحمن بن مهدي والجماعه دول، ومع ذلك فيهم يترجى عليهم غندر فيما يتعلق بشعبه. فانت لما بتنظر بقى في راوي خالف راوي، بتنظر كل راوي هل له خصيصه في هذا الشيء ام لا، تمام؟ ده في باب المخالفه. في باب الموافقه الامر اسهل، يعني واحد ثقة وافقه ثقة، خلاص نور على نور، ده هذا القسم ما بنتكلمش فيه كتير. القسم الثالث وهو قسم الايه؟ التفرد. قسم التفرد، أن يتفرد راو بحديث لا يشاركه فيه غيره، لم يخالفه أحد ولم يوافقه أحد. دي ثلاث أقسام اللي هو يعني لا تخرج رواية الراوي عن قسم منها. الحافظ زين الدين العراقي حاول يلخص، وهو بيتكلم عن بحث الشاذ في الألفية، حاول يلخص الثلاث أقسام التي ذكرتها. قال رحمه الله: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه المالاف الشافعي حققه. يعني وذو الشذوذ أي الذي يحكم على رواية بالشذوذ ما خالف فيه الثقة الملا، الملا اللي هم ايه؟ اللي هم المجموعة. ما خالف فيه الثقة الملا فالشافعي حققه. عارفين رأي الشافعي في الموضوع؟ مين ايه رأي الشافعي؟ لا، هات التعريف، عايزين التعريف. ليس الشاذ، قول، ليس الشاذ من الحديث ألا يروي الراوي ما يرويه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الراوي مخالفا غيره. ده قلنا إن ده أفضل وأضبط تعريف للإيه؟ للشاذ. وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه المالاف الشافعي حققه، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللخليل مفرد الراوي فقط. يبقى احنا عندنا ايه؟ جاب ايه؟ كلام الحاكم. ايه بقى رأي الحاكم؟ ايوه كده، كده عدلت العبارة. هو ايه؟ ان يروي الثقة ما لم يروه غيره وليس له اصل المتابع. ده الايه؟ ده تعريف الحاكم النيسابوري. يعني كأن الحاكم بيحكم ايه؟ الشذوذ تفرد الثقة حيث لا متابع، ماشي؟ وللخليل مفرد الراوي فقط. ايه بقى معنى الكلام؟ فإن كان ثقة، ما هو الخليلي قلنا، الخليلي يقول الشاذ هو ما تفرد به الراوي، أي راوي، ثقة كان أو غير ثقة. فإن كان ثقة نتوقف في حديثه، وإن كان غير ثقة يبقى إيه؟ حديثه مردود، تمام؟ والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللخليل مفرد الراوي فقط. خلاص احنا كده بانتهينا من ايه؟ من تعريف الثلاث مذاهب في الشذوذ. ورد ما قالا بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولا والهيبة. ورد ما قالا، قالا من ومن؟ حاكم الخليل. بايه؟ بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولا والهيبة. حديث ايه؟ عبد الله بن دينار الذي رواه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، نهى عن بيع الولاء وعن هبته. شعبة بن الحجاج يقول: وددت لو أن عبد الله بن دينار أذن لي أن أقبل رأسه على رؤوس الأشهاد لأجل هذا الحديث. يبقى عبد الله بن دينار تفرد، واحنا عندنا اقرب مثال للذهن حديث ايه؟ انما الاعمال بالنيات، مش كده؟ تفرد به عمر، وعن عمر مين؟ علقمه، وعن علقمه محمد بن ابراهيم التيمي، وعن محمد يحيى بن سعيد الانصاري، ثم تواتر بعد ذلك عن يحيى بن سعيد الانصاري، بحيث زعم بعض الحفاظ، وليس هذا الزعم بصحيح، انه رواه عن يحيى بن سعيد الانصاري 700 نفس. حفظ بن حجر اعترض على هذا العدد وقال أنني منذ طلبت الحديث يعني قلبت آلاف الأجزاء والدواوين فلم أستطع تكميل المئة. قال هذا الكلام تقريبا في الفتح. وفي التلخيص الحبيب قال فلم أكمل 70، أو قال وقفت على 70 أو نيف وسبعين حاجة زي كده. المهم يعني حتى لو 70 راوي عدد ضخم جدا يعني. يبقى الحديث من أول يحيى بن سعيد الأنصاري لحد منتهى حد عمر الخطاب غريب فرد، غريب فرد طبعا صحيح يعني صحيح غريب يعني، ثم تواتر من بعد يحيى بن سعيد الأنصاري. فهو يبقى يرد على الحاكم ويرد على الخليلي بمثل هذه الأحاديث خلاص. ورد ما قال بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولا والهيبة، وقولي مسلم روى الزهري 90 حرفا كلها قوي. احنا قلنا هذا الكلام وقلنا مين اللي رواه، مين اللي روى خبر الزهري؟ مسلم، رواه مسلم في كتاب الأيمان والنذور عقب أن حديث من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، وإذا قلت لصاحبك تعالى أقامرك فليه فليتصدق. مسلم قال بقى إيه؟ إن هذا الحرف وإذا قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق لا نعلم أحد رواه إلا مين؟ إلا الزهري. وبعدين ذكر أن الزهري روى 90 حرفا كلها صحاح. يبقى إيه؟ هو رد على الحاكم والخليلي بدليلين. الدليل الأول فرض الثقة، والدليل الثاني كلام الزهري برضه هيبقى فرض الثقة. يبقى كأن هو جاب دليلين على فرض الثقة، الدليل الأول النهي عن بيع الولاء وعن هبته، والدليل الثاني تفرد الزهري ب90 حرفا. هنجيب بقى الأحوال الثلاثة، احنا قلنا الراوي روايته لا ثلاث احوال، هيجيب بقى ايه الاحوال الثلاثه بعد تحرير البحث. قال واختار فيما لم يخالف ان من يقرب من ضبط ففرضه حسن. واختار ابن الصلاح ان من يقرب ضبطه، ده يبقى كلمه يقرب ضبطه دي يبقى ده مشعر بأن ضبط الراوي خفيف، يبقى مشعر بأن ضبط الراوي خفيف عشان بيقول لك ايه يقرب من الضبط ففرده حسن. يعني إذا تفرد الراوي الصدوق يبقى حديثه ايه حسن، ده كلام ابن الصلاح. إذا تفرد الراوي ولم يخالف يبقى ده شرط، تفرد ولم ايه ولم يخالف، لأن احنا قلنا إما أن يتفرد وإما أن يخالف وإما أن يتابع. فإذا توبع كويس، إذا خالف هنبص بقى المقارنة اللي احنا قلناها قبل كده، إذا تفرد بلا مخالفة قال لك ففرده إيه ففرده حسن. واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبط ففرده حسن، أو بالغ الضبط فصحح، أو بالغ الضبط فصحح. يبقى إيه إذا وصل للضبط اللي هو الإيه تمام يعني يبقى حديثه إيه صحيح. أو بعد، أو بعد عن إيه، أو بعد عن الضبط. يبقى إحنا دلوقتي عندنا الفرض قال لك حسن إذا كان ضبطه إيه قريب، إذا كان ضبطه ممتاز قال لك إيه صحح. أو بعد اللي هو الضبط بقى، أو بالغ الضبط فصحح، أو بعد عنه فمما شذ فاطرحه ورد. يبقى عندنا الفرد قال لك تفرد ولم يخالف يبقى حديثه حسن، قال لك تفرد وهو في القمة في الضبط يبقى حديثه صحيح، أو بعد عن الضبط فهذا مما يرد ويطرح. طبعا الكلام ده احنا قلنا قبل ذلك انه كلام إجمالي، كلام ايه إجمالي على المحك احنا ممكن نخالفه لما نيجي نشتغل شغل عمل يعني، ممكن واحد يكون صدوق ومع ذلك نرد روايته. صدوق ونرد روايته، مع أنه هو بقول لك إيه؟ أنه حسن، مش كده؟ ممكن يبقى ثقة في القمة في الضبط ونرده، زي ما احنا عاملين شغالين مع معمر وسفيان بن عيينة من درسين ثلاثة، أهو سفيان ومعمر بحاجة قمة في الضبط، ومع ذلك بنرد روايات لهذا ولده. المرة اللي فاتت احنا تكلمنا على حديث لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه أم خشبة، يعني على التوحيد ولا على الجمع؟ أنا قلتها على الجمع، ماشي، قلتها على الجمع. قرأت في كتاب الطيوريات، والطيوريات نسبة لأبي الحسين الطيوري كان له أجزاء حديثية كثيرة، انتخب منها تلميذه الحافظ السلفي فخر مصر وفخر الإسكندرية، اختار منها أجزاء ورواها عن شيخه أبي الحسين الطيوري، فاسمها السلفيات أو الطيوريات. يعني أنت ممكن لو عايز تخرج منها، إما أن تقول وروى أبو طاهر السلفي في الطيوريات أو في السلفيات، أو تقول وروى أبو الحسين الطيوري في الطيوريات رواية السلف. ممكن يعني لو تعالي تخرج أي حديث من هذا الجزء تعزو بهذه الطريقة. روى السلفي عن الحافظ الكبير المجود عبد الغني ابن سعيد الأزدي، وهو من طبقة الحاكم النيسابوري، وله كتاب ممتع اسمه الأوهام الواقعة في مدخل أبي عبد الله الحاكم. عارف الحاكم له كتاب اسمه المدخل إلى كتاب الإكليل، وله كتاب المدخل إلى الصحيح. فالحافظ عبد الغني المقدسي التقط بعض أوهام من كتاب الحاكم في جزء لطيف، هذا منشور من حوالي 7-8 سنين، وأرسل هذا الجزء إلى الحاكم، وده بقى في أدب ويدل على أن الحافظ عبد الغني أراد أن ينصح لا أن يشنع. يعني أنت إذا وقفت على أوهام لبعض المؤلفين وتستطيع أن ترسل له ما ظفرت به من الأوهام في كتاباته، فالأصل أنك أنت تنصح سرا ولا تفضحه، إلا إذا نصحته فكابر أو رد عليك أو حصل نوع من المسجلات العلمية، فأنت بترد أنت كمان وتبين وجهة نظرك في الموضوع. فهو لما أرسل للحاكم النيسابوري الكتاب بتاعه، الحاكم عظم أمر هذا الكتاب، ويعني رد على الحافظ عبد الغني. طبعا الحاكم أكبر من عبد الغني وكان أشهر من عبد الغني برضه، فلكن الحاكم مع شهرته وإمامته في عصره إلا أنه تواضع ولم يستنكر عن الرد على رسالة عبد الغني المقدسي، فشكره ودعا له، فعظم مقدار الحاكم في قلب عبد الغني المقدسي لأجل هذا. ويعني تكلم عن الحاكم بكلام جيد وقال إنه رجل عاقل. الحافظ عبد الغني المقدسي السلفي بقى روى عنه أن رجلا سأله عن هذا الحديث، هل خشبه هذا بالجمع أم بالتوحيد؟ فقال رواه الناس كلهم بالجمع إلا أبا جعفر الطحاوي، فهو الذي رواه بالإفراد. وهذه فائدة بنأخذها من الحافظ الزيندي، أنت لا تستطيع أن تضبط هذا إلا سماعا، لأن أنت كلمة خشبه، هو أنت عارف خشبه ولا خشبة؟ إذا كنت بتتلقى العلم من الصحف ما تعرفش تضبطها إلا إذا تلقيت هذا الضبط سماعا من شيوخك، أو إن بعض الشراح تصدى له في الشرح وميز. ولذلك هذه تعتبر فائدة جليلة يرحل إليها من الحافظ عبد الغني رحمة الله عليه. هذا الحديث قلنا في المرة الماضية أن بيروي معمر بن راشد عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عن معمر هشام الدستوائي وشعبة ابن الحجاج البصريان. وقلنا أن خالف معمر بن راشد مالك ابن أنس وسفيان ابن عيينة وصالح ابن كيسان ويونس ابن يزيد وسليمان ابن كثير، في آخرين ذكرناهم في الدرس الماضي. وقلنا أن معمر بن راشد نفسه روى هذا الحديث، الجماعة اللي أنا سميتهم دول روى الحديث عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة. يبقى معمر روى عن مين؟ عن الزهري عن مين؟ عن سعيد عن أبي هريرة، والجماعة روى عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة. ووجدنا أن معمر بن راشد أيضا رواه عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة. فإحنا قلنا إيه المرة اللي فاتت؟ إن ده من اختلاف الإيه؟ اختلاف التنوع. ودللنا على ذلك بأن معمر بن راشد عنده إيه؟ الحديثان جميعا. وقد روى الحديث الثاني الموافق للجماعة بصريون أيضا، زي مين؟ عبد الأعلى السامي وعبد الصمد ابن عبد الوارث، وكلاهما بصري. ورواه على الوجه الآخر بتاع الجماعة اللي هو عن الأعرج عبد الرزاق. وانتوا عارفين عبد الرزاق يمني ولا بصري؟ يمني. وروايات معمر في اليمن كانت مستقيمة، إنما خلط معمر فين؟ في البصرة، لما راح يزور أمه ولم يكن معه كتاب، وسألوه أن يعقد مجالس للتحديث فجلس وخلط. فإحنا وجدنا الحديث على الوجهين عند أهل البصرة، مرة وافق الجماعة ومرة خالف الجماعة. فقلنا إن يبقى كده معمر ضبط الإسنادين، فهذا مما يدل على أنه حافظهما إذ فصلهما عن بعض. بعض إخواننا ناقشني بعد المحاضرة وقال طيب ما هو محتمل إن يكون معمر اضطرب ولم يحكم الإيه؟ ولم يحكم الحفظ، فمر أم أيله كده ومر أم أيله كده، وهذا وارد أيضا، وهذا وارد أيضا. لكن في مثل هذا إحنا بنحاول أن ننظر في تصرف الحفاظ من قبلنا في مثل هذه النماذج. أنا قلت حيرد على أبي حاتم وأبي زرعة في توهيمهم لمعمر بالكلام اللي أنا ذكرته. أنت ممكن تخالفني في المسألة، لا أثرب عليك ولا أحرج ولا أقول لكش لماذا خالفتني. ليه؟ لأن الكلام الذي ذكرته له وجه. لكن الذي جعلني أقول ما قل أنني نظرت إلى تصرف أحد الحفاظ الكبار العالمين بحديث الزهري المتفقهين فيه، والذين سلم لهم كل من جاء بعدهم بحديث الزهري خصوصا، ألا وهو محمد بن يحيى الذهلي صاحب الزهريات أو صاحب علة الحديث الزهري. لما تكلم في حديث الفأرة، وإحنا قبل ذلك تكلمنا عن حديث الفأرة يمكن في المجلس قبل الماضي، فاكرين حديث الفأر ولا خايفين من الفأر؟ ها مين يقول حديث الفأر يلخصه لي كده؟ قول. لا أنا مشروع في السمنة، أنا ماليش دعوة بالسمنة، لا أنا ليه دعوة بالأسانيد. إحنا دلوقتي بنتكلم في إيه؟ في الأسانيد مش في المتون، لسه المتن حنيجي بعد كده. إحنا عندنا الحديث بتاع الفأرة بيرويه معمر ابن راشد عن الزهري زي حديث الخشبة بالضبط. أيوة عن سعيد، بيرويه معمر عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة. خلاص. طب مالك بيرويه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمون، حفظت الإسناد؟ طيب. وبيروي ابن عيينة أيضا مثل رواية مالك، ويرويه الأوزاعي أيضا مثل رواية مالك. يبقى أنا عندي ثلاثة، مالك ابن عيينة الأوزاعي، الثلاثة دول يروون هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمون. معمر رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. إيه اللي حصل؟ مسند الصحابي تغير، معمر خلاه عن مين؟ عن أبي هريرة، ومالك وأصحابه خلوه عن ميمون لأنه هو ابن عباس عن ميمون، أراد صحابي عن صحابي. طيب الحاجة الثانية، اختلاف شيخ الزهري في الحديثين، معمر خلى شيخ الزهري سعيد، ومالك وابن عيينة والأوزاعي خلوا شيخ الزهري عبيد الله ابن عبد الله ابن عزة. طبعا كلام ابن عيينة في الحديث مشهور، الحميدي بعد ما روى الحديث في المسند قال قيل لسفيان إن معمرا يرويه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، قال ما سمعته من الزهري إلا عن ميمون، ولقد رواه الزهري مرارا. البخاري روى في صحيحه عن معن بن عيسى قال سمعت مالكا ما لا أحصيه يقول في ابن عباس عن ميمون. تمام. البخاري، أبو حاتم الرازي، الترمذي، جماعة من العلماء الكبار وهموا معمر بن راشد في الإيه؟ في الإسناد ده. لا سيما قال لك إن اللي روى الحديث ده عن معمر ثلاثة كلهم بصريون، عبد الواحد بن زياد وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي ومحمد بن جعفر غندر، الثلاثة دول بصريون. لحد كده عداهم العيد مفيش مشاكل. معمر في البصرة اختلط، خد البصريين عنه الاختلاط والغلط، ماشي الحال. لكن وجدنا عبد الرزاق بن همام روى هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد أيضا، ومعمر إيه؟ يمني، وعبد الرزاق يمني، ورواية عبد الرزاق عن معمر مستقيم. وجدنا كما عند أبي داود والنسائي وأحمد أن معمر بن راشد روى هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمون. يبقى عمل إيه؟ يبقى وافق الإيه؟ وافق الجماعة. هي ولا لا؟ بل تقريبا نفس الرواة. الزهري لما جاي رجح قال الروايتان عندنا صحيحتان، سمعه معمر مرة من الزهري عن سعيد ومرة من الزهري عن عبيد الله، وإن كان طريق عبيد الله أشهر، وإن كان طريق عبيد الله أشهر. فأنت لما بتيجي ترجح بتنظر إلى تصرف العلماء الحزاق بتوع العلل قبلك، هل تصرفوا واتخذوا هذه القرينة تكئة ومرروا بها الإسنادين ولا لا؟ إذا أنت مشيت بنفس الطريقة دي لا تسريب عليه. كما أن الآخر لو قال لا أنا لازلت مقتنع أن معمر ممكن يكون اضطرب في المسألتين، برضو إيه؟ إحنا لن نثرب عليه، وإن كان عندنا قرينة ترجح الطريقين جميعا، هو كمان عنده قرينة إيه؟ أن معمر اختلط عليه الإيه؟ الأمر، والبصريون حملوه مرة على الصواب ومرة على الإيه؟ على الخطأ. كما قلت قبل ذلك إن علماء الحديث سيموتون وفي صدرهم غصة من الحديث الشاذ، هيموت وهو لسه ما شفاش غليله من الحديث الايه الشاذ. ليه؟ لان هو ليس له ايه، ليس له قاعدة، بل كل ما عمره يطول ويكون كثير القراءة كثير التأمل ايضا بالغ الذكاء هيوصل، وحتلاقي على ترجيحاته شيء من البهاء. لا، ترجيحات شيء من البهاء. أنا أخذ النهاردة بعض أمثلة برضو اللي هنضعه في قفص الشذوذ سفيان بن عيينة، بس أنا بحبه أوي سفيان بن عيينة، هذا أحبه كثيرا. روى النسائي وابن ماجة وابن أبي شيبة عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر، عن ابن عباس عن عمر قال لقد خشيت أن يطول بالناس زمان فلا يجدون آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجم أبو بكر ورجمته. وقد كان نزل فيما كنا نقرأ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما كسبا من اللذة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. سفيان بن عيينة روى هذا الحديث هكذا بتمامه بزيادة إيه؟ الآية. تعرفين النسخ في نسخ لفظ ونسخ حكم، نسخ لفظ ونسخ حكم. ينسخ اللفظ مع بقاء الحكم وينسخ الحكم مع بقاء اللفظ. يعني آية الخمر مثلا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. العلماء بيقولوا إن الخمر هذه الآية نسخت بآية المائدة خلاص، اللفظ باقي بنقرأه ولا راح؟ باقي. إذا هذا النوع وهو الأكثر ما بقي لفظه ونسخ حكمه، ماشي الكلام ولا عيد؟ ما بقي لفظه ونسخ حكمه. النوع الثاني من النسخ ما نسخ لفظه وبقي حكمه، كانت آية من الآيات وبعدين اترفعت خالص من المصحف لكن بقي الحكم. المثال اللي احنا بنطرحه النهارده مثال على النوع الثاني من النسخ. فروايه سفيان بن عيينه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر بتقول ان دي كانت ايه من القران، الشيخ والشيخه اذا زنيا فارجموهما البته بما قضيا من اللذه نكالا من الله والله عزيز حكيم. الايه دي رفعت خالص واتشالت من المصحف لكن بقي ايه؟ بقي حكمها، وهو ان الزاني المحصن يرجم. روى هذا الحديث مالك وسفيان ويونس بن يزيد، عقيل بن خالد، صالح بن كيسان، هشيم بن بشير وجماعه من اصحاب الزهري رووا هذا الكلام ما عدا الايه، روى هذا الكلام ما عدا الآية. فقال النسائي لم يروي أحد هذه الآية، دخلها يعني في الحديث، إلا ابن عيينة وينبغي أن يكون وهم فيها، أي وهم في ذكرها، لأن أصحاب الزهري كلهم لما رووا هذا الحديث رووا الفقرة الأولى اللي هو إيه؟ اللي هو كلام عمر بن الخطاب، لكن لم يذكروا الايه؟ الايه في الزياده. الامامين البخاري ومسلم تصرفوا تصرف معروف عنهم وهو تصرف عالي جدا، تصرفوا تصرف معروف عن البخاري اكثر من مسلم. مسلم روى الحديث ده عن ثلاثه من شيوخه عن سفيان بن عيينه، رواه عن ابي بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب ومحمد بن أبي عمر العدني. الثلاثة دول عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد، وأحال على لفظ يونس بن يزيد. لفظ يونس فيه الآية ولا مفوش؟ مفوش الآية مش كده؟ احنا لسه بنقول الآية تفرد بذكرها مين؟ سفيان بن عيينة لوحده، إنما سير أصحاب الزهري رأوا كلام عمر بدون ذكر الآية. مع أننا لما خرجت الحديث بتاع سفيان بن عيينة قلت إيه؟ روى النسائي وابن ماجة وابن أبي شيبة، يعني ابن أبي شيبة رويت عن سفيان فيها الآية، تمام. مسلم عمل إيه؟ روى الحديث ده عن ثلاثة من شيوخ، منهم من ابن أبي شيبة، ومرضاش يجيب اللفظ، إنما أحال على لفظ مين؟ يونس اللي ما فيهوش الآية، يبقى ده معنى إيه؟ معناه أن مسلما أيضا يرى شذوذ هذا الحرف في رواية ابن عيينة فأحال. ومسلم له طريقة جميلة جدا في مسألة الإحالات دي. الأول يجيب الرواية المعتمدة بتاعته اللي هو عايزها بالسند بالمتن، وبعدين يجيب إسناد آخر إذا كان الإسناد ده فيه بعض زيادات ليس لها شاهد، يقوم يحيل مسلم على اللفظ اللي سبق وما يجيبش اللفظ بتاع الرواية الثانية. وده ظاهر جدا جدا عند مسلم في أول حديث الصحيح، الحديث اللي هي حديث عمر الخطاب بتاع الإيمان والإسلام والإحسان، بينما نحن جلوس عند الصلاة جلوس شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد إلى آخر الحديث المعروف. فمسلم ذكر الرواية الأولى بتاعت وكيع وبس جاب لفظ معاذ بن معاذ العنبري عن كهمس، وجاب اللي إيه؟ الرواية كلها بنصها. أما كل الأسانيد اللي جت بعد كده يحيل، يقولك بنحوه أو بمثله. لما جيت بقى أدور على الروايات اللي هو ما جابش لفظها لقيت في ألفاظ منكرة في هذه الروايات، ألفاظ منكرة في الرواية دي. حتى مسلم نبه قال بنحو حديثهم ببعض زيادة ونقصان أحد. خلاص، يبقى مسلم لما روى الحديث عن أبي بكر بن أبي شيبة مرضاش يجيب لفظ سفيان، ده كأن في إشارة منه إلى إيه؟ إلى شذوذ الرواية دي فمرضاش يجيبها. البخاري بقى روى هذا الحديث في صحيحه عن شيخه علي بن المديني عن سفيان بن عيينة وساق اللفظ ولم يأتي بالآية، ولم يأتي بالآية. فأنت ممكن تقول ربما علي بن المديني تلقاها عن سفيان بغير ذكر الآية، وارد ولا لا؟ يوم ده يلزمك بقى أنك أنت تفتش عن رواية ابن المديني برا البخاري ايه حلها. فوجدنا الاسماعيلي ابو بكر الاسماعيلي روى هذا الحديث في مستخرجه على صحيح البخاري قال حدثنا جعفر ابن محمد الفريابي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة وذكر الحديث بالآية. يبقى رواية علي بن المديني كان فيه عن سفيان فيها الآية ولا لا؟ لكن البخاري ما جابش الآية، حذفها عمدا. يبقى ده من البخاري، رأي البخاري في الموضوع ان الرواية دي ذكر الآية ايه شاذ. طب نقعد نفتش تاني، هل الرواة اتفقوا على سفيان بن عيينة في ذكر الآية ولا بعضهم رواه عن سفيان بدون ذكرها؟ فقعدنا نفتش فوجدنا ابن المقري روى هذا الحديث عن سفيان بن عيينة ولم يذكر الآية، يبقى ده يدل على اضطراب سفيان بن عيينة في هذه الزيادة، مرة يذكرها ومرة ما يذكرهاش. فلازم نفتش برضه نشوف ايه اللي خلى سفيان يعمل كده، ايه اللي خلى سفيان يضطرب في الآية مرة يقولها مرة ما يقولهاش. فوجدنا الحميدي في مسنده كشف لنا عن العلة في هذا الاضطراب، فإذا بنا نجد أن هذا الجزء من الحديث هو جزء من حديث السقيفة الطويل، سقيفة بني ساعدة، ها والحديث ده واخد 3-4 صفحات، وهذا هذه الفقرة رجمنا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمته موجودة في الإيه؟ في حديث سقيفة بني ساعدة. ورأينا سفيان بن عيينة في مسند الحميدي يروي هذه الفقرة عن معمر بن راشد عن الزهري، يرويها عن معمر عن الزهري. هم أقران ولا لا؟ أقران. ومش العادة إن ممكن سفيان يروي عن معمر. فإيه الحكاية؟ ابن عيينة قال قال جئنا الزهري وكان في داري ابن الخوار فسألناه أن يحدثنا فقال إما أن أحدثكم بعشرين حديثا أو أحدثكم بحديث السقيفة. قال ابن عيينة: وكنت أصغر القوم فوددت أن يحدثنا بعشرين حديث، لأن حديث السقيفة طويل ومش عارف أحفظه كل، فكان عايز 20 حديث. قال: فقال القوم: حدثنا بحديث السقيفة. قال: فلم أحفظه، إنما حفظت بعضه وأخذت الباقي من معمر. يبقى إذن حديث سقيفة بني سعيدة ده إيه؟ سفيان بن عيينة ما عرفش يحفظه كله، وأنا اجتهدت إن أنا أنظر في طرق حديث سقيفة بني سعيدة بطوله، وجدت عن معمر، وجدت عن مالك، وما وجدته عن سفيان بن عيينة، إنما رأيت سفيان روى منه نتفا، روى منه نتفا، يعني من النتف اللي رواها ولم يختلف الروى عنه فيها، اللي هو إيه؟ الآية الثانية اللي اترفعت. وقال: وقد كنا نقرأ فيما قرأنا ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. حتى دي رواه سفيان بن عيينة وأخذت الثقات عن سفيان جزما، فكأن هي دي اللي حفظها من حديث سقيفة بن سعيد الطويل. أما مسألة الرجم دي، فقرة الرجم دي، فلم يحفظها سفيان بن عيينة، إنما أخذها من مين؟ عشان كده مرة حصل له اضطراب في المسألة، مرة يذكرها ومرة ما يذكرهاش. وبعدين هو نفسه صرح أنه لم يضبط إليه الحديث وكان أصغر القول. هنا بقى يبدو لنا بقى شفافية بقى البخاري ومسلم وكيف كانوا يتصرفون، وإن كان البخاري بيعمل دي أكثر من مسلم. يعني البخاري ساعات كده فقرة ما تعجبوش يراها غير مستقيمة في الحديث يحذفها ويروي الحديث بدونها، وله يعني البخاري أكثر من موضع في هذا، لعل إن شاء الله إذا جاءت مناسبة نذكر لكم بعض النماذج فيه. يبقى كده سفيان بن عيينة هو الذي وهم، إنما رواه على الصواب معمر، ومعمر برضه أحد الذين رواه مطولا، معمر ومالك ويونس، عقيل بن خالد، يونس بن يزيد، صالح بن كيسان، شيم بن بشير، ابن إسحاق، عبد الرحمن بن مسافر، كل دول رواه الحديث على الصواب، يعني بدون ذكر الايه الآية الشيخ والشيخة إلى آخر الحديث. الحديث الثاني اللي احنا ناخده النهاردة حديث رواه المصحف. مين المصحف؟ مسعر بن كدام. والله بيته تمام، كتر الضرب يعلم البكاء. ها، رواه المصحف. طب مين اللي سمى المصحف الأول؟ قال: سئل أيهما أرجح عندك، مسعر أم الأعمش؟ قال: مسعر المصحف. المصحف يعني ايه؟ يعني الضبط بتاعه 100%، زي ما انت ما تلاقيش في المصحف نقطة زيادة ولا كلمة زيادة ولا حرف زيادة، كذلك في ضبط مسعر ما تلاقيش كلمة زيادة ولا نقطة زيادة. الذي قال هذه العبارة ليس الجرح والتعديل، اللي ما حدش بيعد منه، لا، أبو حاتم الرازي. أبو حاتم الرازي يعني يمكن يحرم معين بفوتها شوية. أبو حاتم الرازي ده ماسك على الآخر، ماسك على الآخر، يعني إذا وثق الراوي فهنيئا له، تبقى مدعيات لو عد من أبو حاتم الرازي كده وسليم. يعني هذا الحديث يرويه عبد الله ابن عون، وهذا ثقة من شيوخ مسلم. قال: حدثنا محمد ابن بشر العبدي قال: حدثنا مسعر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تورمت قدماه، فقيل: يا رسول الله، أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. روى هذا الحديث محمد بن بشر عن مسعر عن قتادة عن أنس. إسناد إيه ده؟ رباعي. إسناد رباعي يعني إيه؟ يعني في أربعة. محمد بن بشر، خلي بالك من محمد بن بشر ده شوي لأن شغلنا كله عليه. محمد بن بشر، مسعر، قتادة، أنس، أدي إيه؟ أدي إسناد رباعي. الحديث ده رواه وكيع أبو نعيم الفضل بن دكين، محمد بن عبد الله الأسدي، في آخرين يروون هذا الحديث عن مسعر. لحد كده متفقين؟ يعني مسعر محمد بن بشر والجماعة دول لحد دلوقتي متفقين؟ شيخهم من مسعر. محمد بن العبد المسعر عن مين؟ عن قتادة، عن أنس. الجماعة دول قالوا مسعر عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة. ايه اللي حصل؟ ها قول. تغير شيخ مسعر، بدل ما كان قتادة بقى زياد بن مين؟ ابن علاقة، مش كده؟ وبدل ما الحديث كان عن أنس بقى عن مين؟ عن المغيرة بن شعبة. العلماء الحفاظ زي البزار ابن حبان وزي البيهقي دارقطني، والحفاظ بقى المتأخرين زي بقى الذهبي وزي ابن حجر العسقلاني وقبلهم الخطيب البغدادي، قالوا رواية محمد بن بشر خطأ، والصواب ما رواه الجماعة عن مسعر عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة. احنا شغالين في بحث الشاذ، ولما يكون في راوي ثقة ويقول لك غلط احنا بقى لازم نعرف غلطته جت منين. اول حاجة بنبحث فيها هو حال ذلك الراوي المتفرد اللي هو محمد بن بشر. ايه اخبار محمد بن بشر ده؟ بنفتح الترجمة بتاعته بنجد العلماء بيقولوا محمد بن بشر ثقة، وبالذات في مسعر، وشيخه هنا مين؟ مسعر. واحنا قلنا في اول الكلام ان الشيخ الراوي لما يكون ثبت في شيخ من شيوخه بيقوم يرجح، او دي بتبقى قرينة ايه؟ ترجيح يعني. جينا بقى نبص هل هو فعلا ثبت في مسعر ولا لا؟ لقيناه فعلا ثبت في مسعر. فقد ذكر الحافظ المزي في تهذيب الكمال ان ابو نعيم الفضل بن دكين لما كانوا شايلين النعش بتاع مسعر ورايحين يدفنوه، وابو نعيم الفضل بن دكين ده برضه كان ايه؟ كان يعني ملازم لمسعر. فابو نعيم بعد ما دفنوا مسعر قال لهم انا الباب، اللي عايز مسعر يجي خبط عليا، اللي عايز حديث مسعر يجي خبط عليه. الراجل مات الله يرحمه وانا وكيل. فقام طلع له من الزحمه بتاع الجنازه مين؟ محمد بن بشر. قال له كم عندك عن مسعر؟ تتنطط كده وتقول انا الباب والكلام ده، كم عندك عن مسعر؟ نقعد بقى ايه نناظر بعض في حديث مسعر. قال ابو نعيم الفضل بن دكين فاغرب علي 70 حديثا عن مسعر ما سمعت به غير حديث واحد اللي هو حديث عروه عن عائشه ناحت الجن على عمر. هو ده الحديث اللي عرفه مين؟ اللي عرفه ابو نعيم من 70 حديث اللي هو اوردهم عليه مين؟ محمد بن بشر. قال فاغرب علي 70 حديثا ما عرفت منها غير هذا الحديث، فقمت مستخزيا كأنما ديك نقرني. محمد بن بشر صاحب العناية الفائقة بحديث مسعر. مسعر بن كدام كل اللي عنده كان 1000 حديث، جملة ما كان عند مسعر 1000 حديث، أخذها عنه محمد بن بشر كلها غير 10 أحاديث فقط. دي اللي عدت على مين؟ على محمد بن بشر. فمثل صاحب هذه العناية الفائقة لا ينكر عليه أن يتفرد بحديث بل بأحاديث عن مسعر. ليه؟ للعناية بتاعته بحديث مسعر. لكن إحنا لاحظنا حاجتين، دي قرينة طبعا قرينة قوية إن هو متخصص في مسعر، بالإضافة لإنه ثقة كمان، ده ممكن نمشيله الإيه؟ نمشيله الرواية بتاعته. لكن الذي صدنا عن ذلك ثلاث حاجات. الحاجة الأولى العدد الذي خالفه في مصعب، حوالي 4-5 كده، منهم وكيع وأبو نعيم الفضل نكين ومحمد بن عبد الله الأسدي، كلهم ثقات كبار. الحاجة الثانية نظرنا في أصحاب مصعب، أصحاب مصعب رووا الحديث عن قتادة عن أنس ولا عن زياد بن علاقة عن المغيرة، فرأينا البخاري ومسلم روي هذا الحديث عن سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن المغيرة، ما جاتش سيرة أنس في الموضوع هو. ووجدنا مسلما روى عن أبي عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة، خلاص يبقى ما جاتش سيرة أنس في الموضوع خالص لحد الوقت. ووجدنا شيبان بن عبد الرحمن وشريك بن عبد الله النخعي كلاهما روي هذا الحديث عن زياد بن علاقة عن المغيرة، يبقى عندنا أصحاب مسعر رووه عن مسعر عن زياد بن علاقة عن المغيرة، وأصحاب زياد بن علاقة رووه عن زياد عن المغيرة، يبقى حتة أنس دي ما جاتش إلا من طريق محمد بن بشر. عشان كده يلوح من هذا البحث شذوذ رواية محمد بن بشر مع ثقة محمد بن بشر. طبعا الطبراني في الأوسط لما روى الحديث هو قال إن عبد الله بن عون تفرد بالرواية عن محمد بن بشر، فكان ممكن يقول لك الإشكال في عبد الله بن عون اللي هو اللي تفرد عن محمد بن بشر بالكلام ده، لكن وجدنا الحسين بن علي بن الأسود العجلي تابع عبد الله بن عون وروى البزار هذه المتابعة في مسنده الكبير. عندنا في الحديث ده مخالفتين، واحد اسمه سيف ابن محمد ابن أخت سفيان الثوري وكان كذابا ولا فخر، أشوف بقى المشكلة الكبيرة، يبقى ابن أخت سفيان الثوري وكذاب، طب يكذب ليه ده؟ يعني خاله إمام المحدثين، ما يقعد لخاله ويقعد تحت رجلي وقت الحديث عند خاله، إيه اللي يخليه يكذب بقى؟ سفيان بن محمد ده روى الحديث عن مسعر عن عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدري، شوف نقله خالص، نقله ليه لصحابة تاني خالص أبي سعيد، ولا معنى لذكر أبي سعيد في هذا الحديث. يبقى رواية سيف بن محمد دي نقول عليها إيه؟ منكرة أو باطلة؟ طب ممكن نقول شاذة؟ ليه؟ أي سيف بن محمد ماشي يعني متروك مثلا أو كذاب كذبه ابن معين وغيره وتركه النساء والدرقط يعني ساقط، طب الساقط ده لما يخالف الثقة يبقى حديث الساقط إيه؟ منكر أو باطل؟ طب إمتى بقى نقول عليه شاذ؟ لو كان الذي خالف ثقة، يعني رواية محمد بن بشر نقول عليها شاذ بقى ماشي، لكن رواية سيف بن محمد وأمثاله ما يقال لا يقال عليها شاذة في الاصطلاح، إنما يقال عليها باطلة أو إيه أو منكرة. في كمان مخالفة في الحديث ده، واحد اسمه أبو قتادة الحراني روى الحديث ده عن مسعر عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه وساق نفس الكلام، وأبو قتادة الحراني مختلف في توثيقه وتضعيفه وإلى الضعف ما هو يعني أضعه أقرب إلى الضعف، يبقى روايته إيه؟ روايته منكرة أيضا. كفاية؟ كافية. خلوا بالكم إحنا طبعا يعني بعد ما خلص بحث الشاذ أنا هنعمل امتحان خلاص، وهجيب أمثلة جديدة خالص، هجيب أمثلة يعني أنا لم أذكرها 4-5 أمثلة، في منها مثال عويص جدا ما يجيبوش إلا ولد اللي هو بقى الناس الأذكياء يعني أبي فيه تدرج، وفي مثال أي عيل في الشارع المح، وإن شاء الله بحث الشاذ ده يعني بالذات يعني لأنه من الأبحاث العويصة اللي تحتاج إلى دربة وممارسة وكده، فاللي هيجيب فيه درجة كويسة أنا هديله كتاب فتح الباري هدية، فتح الباري شرح صحيح البخاري. الكتاب ده، كتاب فتح الباري ده، كان عندي قديما نسخة من أوثق نسخ صحيح البخاري، للنسخة البرزالية، لكن ما عرفتش إنها أنفس النسخ إلا بعد ما بعتها. عشان أحصل على فتح الباري ليس كاملا، كان ناقص مجلدين، لكن كان أهم حاجة عندي إن الكتاب ده يبقى عندي، حتى لو صفيت مية عناية كنت عايز فتح الباري بأي وسيلة. فكنت ورثت هذه النسخة عن جدي، وكان تعرف صحيح البخاري زمان بيحطوه في البيوت للبركة عشان يدفع الشياطين والحاجات دي، فده كان برضو ايه ظاهر انهم ورثوه، ودي كانت النسخة البرزالية، وكانت اللي هي مطبوعة في مطبعة بولاق. عارفين بولاق؟ مطبعة دي يعني نقطة مضيئة في تاريخ الطباعة في الدنيا، لأن كان القائم على مطبعة بولاق، كان المصححون في مطبعة بولاق هم أكبر أهل العلم في البلد، اللي بيصحح الكتب. النهاردة لو جبت أي طالب علم قلت له تعالى اشتغل مصحح، يقول لك لا يا مؤلف يا بلاش، لو هو مش عارف أن المصحح ده ما يقدرش يصحح إلا العلماء، لا يستطيع أن يصحح الكتب إلا أهل العلم. فكان قائم يقوم على تصحيح الكتب العلماء، عشان كده كنا نفتح الكتاب نقرأ فيه احنا مغمضين، عارفين ان مفيش غلط في الكتاب. دلوقتي لو انت خدت علمك من الكتاب هتروح في ده، ليه؟ اللي بيصحح الكتب في بيروت بنات. كان زمان بقى القائم على تصحيح التجارب في المطابع القديمة وقاعة بولاق والمطبعة الأميرية والكلام ده كان علماء، وحسبك يعني أن تعرف أن من المصححين اللي كان مصحح الكتب في حيدر أباد في الهند الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، الإمام الكبير العالم المفرد، أعظم رجل تكلم في الرجال، وكان له نفس المتقدمين من وجهة نظري. الشيخ عبد الرحمن بن يحيى الرجال بالذات، كان رجل له سداد في النظرة وكان موفقا، وفي القواعد كان كالمسمار في السج، قواعد الحديث وأصول الفقه والكلام ده. ده كان شغال مصحح، ولذلك مات ولم يعرف، لم يعرفه إلا أهل الفضل بس. فكان المصححون قديما كانوا علماء، فكانت النسخة بتاع صحيح البخاري أوثق النسخ تقريبا، فأعطيتها لواحد عشان أجيب كتاب فتح الباري ناقص جزئين حتى أقرأ شرح الحافظ ابن حجر ويتحل عند اللغز، لغز هذا الكتاب الكبير المبارك صحيح البخاري. فلما قرأ المقدمة بتاعته، ودي مش هستفيد بيها إلا واحد محب للحديث فقط، مقدمة فتح الباري لهدي الساري، مقدمة فتح الباري حافظ ابن حجر غاب فيها 5 سنين في هذا الكتاب. هو الكتاب ده هو البخاري كله، مفتاح البخاري كله هذا الكتاب، اللي هو المجلد الأولاني خالص، اللي هو المقدمة هدي الساري، مقدمة فتح الباري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.